ويمكن أن لا يبلغ درجة الكمال في الطول. ومن أجل ذلك أمر الله النساء أن يبنين أي أن يزدن من طول جلابيبهن حتى يصل إلى الكعبين. إذا هذا الرداء أيا كان شكله مظهر فيما ما دام يلبس فوق الثياب كلها نسمه جلباب ثم منه ما يوافق الشرع إن خضع هذا الجلباب بالمواصفات التي أمر الله بها ومنها ما لا يكون موافقا والذي لا يكون موافقا منه ما يبلغ درجة مخالفته الحرمة ومنه ما يبلغ درجة مخالفته الكرامة. هذا الذي يسميه العوام عندنا المنطق إذا هو أيضا اسمه جلبة. وبما أن المسميات التي نطق بها كلام الله عز وجل ينبغي أن تكون هي المحكم وهي القاضي على الأسماء، إذن فنقول للمرأة التي تبتدي ما يسمى بالمنصور نقول لها أخبري هذا الثوب للمواصفات الشرعية، ونقول لمن تلتزم ما يسمى الجلباب ايضا اخبري هذا الثوب للمواصفات الشرعية. يعني ان ما يسمى الجلباب قد لا يكون خاضعا للمواصفات الشرعية كما قلت يلزمها. انا ارى كثيرا من الفتيات يرتدون او النساء ما يسمى بالجلباب لكنه الثوب الضيق الاعلى يحكي حجم الجسد ثم انه اذا قال اتسع ثم اتسع وهكذا انه عباره عن جد كانما صيغ من اجل الفتنه واسمه جلباب واسمه ايضا جلباب. نقول اخبئي هذا الثوب لمواصفات الشرع ينبغي ان يكون عريضا. واذا نظرنا الى فتاة او امرأة تكتبن ما يسمى المانكو لترجمته في اللغة العربية الجلباب ايضا ينبغي ان تعرفها. نقول ان سميتيه مانكو او سميتيه جلبابا ينبغي ان تخبريه لمواصفات الشرع. مثلا هو ليس من الطول بحيث يتفق مع كمال الستر الذي امر الله به، وقلنا الكمال ان يصل هذا الرداء ايا كان اسمه الى الكعبين. نعم اذا كان ضيقا نقول كلامه. هذه الحقيقه من السهل ان نفهمها ايها الاخوه، فاذا تفهمناها علمنا ان هذه الاسئله التي تريد من دعوها الوقوف عند الاسماء وتحجير العقل عند الالفاظ. لا يهمني نسي هذا الثوب، يهمني ان اضع هذا الثوب في ميزان الشرع ثم احكم على هذا الثوب حسب ما دل عليه هذا الميزان. قد اقول انه بلغ هوية الكمال، قد اقول انه مخالف للكمال مخالفة جزئية يستوجب الكراهية، قد أقول إنه يستوجب التحريم، ولا يبالي بالاسم أيا كان الاسم. فإذا ارتبت المرأة ما تسميه المانكة وكان عريضا سابقا نعم وكان طويلا الى درجة الكمال، وفي البلدة من يلبس من النساء هذا الثوب هذا الشكل ليكن اسمه المنكر، لم تكن قد اشترته من مكان في طريق الصالحين. من يهمني هذا؟ نعم هذا الثوب الاسلامي الجيد اين الاسماء اطلقته عليه؟ وإذا قام الأمر على خلاف ذلك فأنا أضع هذا الخلاف في رتبته أيا كان اسمه أيضا. هذا الكلام واضح أجل ينبغي أن نتمثله جيدا. وأنا أقول أن أؤكد ما قلته بالأمس أن التمسك بالأسماء التمسك الشديد بالأسماء وإغماض العين عن المسميات أخشى أن يكون مؤشرا على عصبية وأخشى أن يكون دليلا على انتماء دائري فئوي وهذا أمر من الفطورة بالمكان نتجاوز هذه الدرجة نحطم هذه الدوائر نحطم هذه الانتماءات الفئوية ونقف أمام النظام الشرعي لا تهمني الأسماء لا يهمني أن يقال إن هذا الثوب يسمى جلبابا أو يسمى كذا طيب في بلدة بعض البلاد العربية مثلا الثوب الذي ترتديه المرأة واسمه لا يسمى لا جلبابا ولا مات عباءة عباءة وربما نظرت المرأة التي تلبس هذه العباءة إلى الجلباب الذي يتباهى به أهله أنه مخالف لأنها ترى أنها ينبغي أن ترتدي هذه العباءة الفسادة التي تتسم لامرأتين فأنا لا أجعل من اسم العباءة شرعا ولا من اسم الجلباب ولا من اسم المانكس وإنما أجعل من المواصفات الشرعية التي أقرأها في كتاب الله وأتدبرها في سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان لهذا الرداء الذي تلبسه المرأة في الجاهلية اسما آخر غير الجلباب لسماه القرآن بذلك الاسم وقال لرسول الله وأمره أن يكلف النساء بأن يدين من هذا الذي اسمه كذا أيا كان. كيف كانت المرأة تسميه الجلباب؟ ترتديه آنا قصيرا آنا ضيقا آنا كذا آنا مفتوح الجلد فالبارع عز وجل أمر هذا الجلباب ليكن جلبابا ولكن ليكن سابقا. ما هذا الوقوف عند هذه المناحات في الألفاظ؟ نعم كل ثوب في لونه لونه أو زيه يثير ويغري مخالفا للشرع والمخالفة تكون من الخطورة بقدر هذا الإغراء أو هذه الإثارة. وقصر الثوب إن زاد على نصف الساق بأن ظهرت ما يسمى لبة الرجل نعم فإن هذا الثوب قد خالف الشرع مخالفة أوقع لابس لها في الحرمة وإن لم يرتفع عن نصف الساق وكانت الإهرام مستورتين بالجوارب الكثيفة الثخينة التي لا تثير إذا فهي متلبسة بمصروف كما قال الفقهاء موجود هذا الكلام منصوص عليه في كتب الفقه ونحن نحب للمرأة المسلمة الكمال نحب لها الكمال دائما لكن ينبغي أن نفرق بين موقف الفتوى وموقف الدعوة إلى الله. عندما أقف موقف الفتوى أعطي الناس مقاطع الأحكام لا أضدهم في مخرجات الورع. المسلم لا ينبغي عليه أن يلجأ الناس إلى الورع. المسلم يأتي مقاطع الأحكام. وما ينبغي أن أتساهل أيضا باسم تسليم الأمر للناس، لا. فإذا قمت من كرسي الفتوى وجلست على كرسي الدعوة إلى الله فالأمر يختلف. عندما أنظر فأجد فتيات أو نساء حديثات عنهم بالتوجه إلى الإسلام، كل واحد منهم فرحت بأنها غالبت نفسها وقهرت شيطانها فوضعت هذا الذي يسمونه الحجاب الشرعي، نعم، وارتدت هذا الشيء السافر ان كان مانتو ان كان اي شيء ان كان جلباب، فرحت بانها خطت خطوات نحو مرضات الله عز وجل. ونظرت واذا بينها وبين الكمال خطوات كثيره، وانا داعي الى الله لست في موقف الفتوى. من الخطا في مكان في سياسه الدعوه الاسلاميه التي ناخذها من معينها الاول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تعرض عن الايجابيات التي وفقها الله اليها، وان تلح وتلحف بالقول وتجرح مشاعرها وتقول ان هذا امر مخالف للشرع ينبغي ان يكون طول الرداء الى الكعبين، ان الشيطان خذا وان الله يلعن المرأة التي تخرج بهذا الشكل، ثم ان الوجه ينبغي ان يستر وهاتين اليدان ينبغي ان يسترهما قطان. هذا خطأ، وما اكثر ما يلقي الشيطان مثل هذه الاساليب على ألسنة بعضهم. من اين جاء الخطأ؟ هذه الانسانة تسمع هذا الكلام وتقول يبدو انه لا خير فيه، وكل ما قدمته وفعلته مما كنت افرح به لا قيمة له. اذا ما العمل؟ العمل ان تعود الى ما كانت عليه، لان هذا الكمال الذي يشير اليه ذلك الداعي لا تستطيع ان تبلغه اقل المراتب الان، ولانها لم تسمع كلمه ثناء على وضعها الذي وفقها الله فيه، فلا بد اذا سمعت هذا الكلام مره ومرتين وثلاثا ان تمسك على اعصابها كما وقع مرارا، وان تعود الى ما كانت عليه او الى شر من مكانها. اذا ما الاسلوب الصحيح؟ الاسلوب ان يحل بهذه الخطوات التي وفقها الله اليها، وان اقول لها واؤكد ان الله عز وجل لو لم يحبها لما جذبها اليه وصارت اليه هذه الخطوات، نعم، وان الله اكرمها بمثيبه كبرى، وهذا شيء جيد، وهذا شيء يجب لا تتورط في سبيل الدعوه بفتوى خاطئه. لا تقل لنا لا داعي الى ان تلبسي اطول من هذا، لا داعي الى ان تضع قفازا في يديك، ان تبوا هذا فسق. لا تتورط في فتوى، وركز على ما يشجع في تسييرها الى مرضاه الله عز وجل، واثني على الخطوات التي وفقها الله لها. وهكذا ينبغي ان يكون ذئب الانسان الداعي الى الله سبحانه وتعالى. هذه الانسانه تسير ثم تسير ثم تتذوق لذه القرب الى الله، ثم ان درايه نفسها تظلم ولا تزال تظلم، تستطيع بعد ذلك ان تدخل في طور جديد، هي التي ستسال عن الكمال، هي التي ستسال عن الافضل. وعندئذ يحين وقت الحديث عن الافضل. دين الله عز وجل يقوم على التدريج، وهذا ما سنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى.

ويكون الإنسان قد تناول طعامه وتهيأ الجسم لنشاط جديد. حركة الإنسان في هذا الوقت الثاني يسمى الريحة. الدنجة السير ليلا كذلك. كان المسافرون ولا يزالون يفضلون السير بالليل لأسباب كثيرة. لكن تبع لا كل الليل شيء من الدنجة. ما علاقة الحركة الدنيوية والنشاط العملي بما نحن بسببه؟ كل الكلام استعارة. أصبحت كلمة الغدوة والريحة والدنجة أسماء تطلق بهذا الحديث على إقبال الإنسان على طاعة الله وعباداته في أنشط الأوقات التي يرى نفسه الإنسان يرى الإنسان نفسه فيها ذا حيوية وذا نشاط وذا إقبال. فبشرط أن يكون وقت العبادة صباحا ومساء وفي نصف الليل. أن تخير أيها الإنسان لنفسك إن أردت أن تقبل إلى الله بذكر بعبادة بطاعة بأي قربة من القربات. انظر إلى أوقاتك. في أي الأوقات أنت أنشط؟ في أي الأوقات أنت أكثر فراغا؟ تخير هذه الأوقات واجعلها هي الوقت الذي تصب فيه جهودك الدينية قربة إلى الله عز وجل. فإذا وجدت النفس ملت وصلت فده عليكم من الطاعة بما تفوتون. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا ممكن أن تكون غدوة الإنسان في ساعته مثلا وقت الظهر. ممكن أن يكون رواحه بالنسبة للإنسان لهذا الإنسان أو لشخص ما بعد أن يعود إلى داره في المساء. كل مما حسب ظروفه وحسب وضعه الذي أقامه الله عز وجل. المهم أن الرسول يريد أن يقول تخيروا للساعات التي تتقربون بها إلى الله أوقاتكم التي أنتم فيها تتمتعون بنشاط حتى تمارسوا العمل والطاعة مقدرين ولا تتحملوها مدبرين متكاسلين. شيء من الدنجة كذلك المعنى. بعض المفسرين قالوا فيه إشارة إلى أن من شأن الإنسان المسلم أن يجعل لنفسه قسطا من الليل يقوم، ولا يشترط أن يكون هذا القسم ساعة أو ساعة، ليكون ربع ساعة، نصف ساعة، حسب طاقة هذا الإنسان. قبل الصبح هذا أفضل الأوقات بالنسبة للطاعة والعبادة. هذه فترة لا تكد الإنسان ولا تتعبه ولا تزهقه. هذه خلاصة الحديث. والآن نعود بعد أن عرفنا خلاصة المعنى نعود إلى الشرط والتحليل. يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر. هنا لابد أن ندرك أبعاد هذه الكلمة. الدين يسر. ما أكثر من أخذ هذه الكلمة ورفع بها شعارا ولواء وأخذ يناقش الناس بها كلما انجأ الى شيء من عزائم الامر. يقول الشاب لابيه لا اريد ان اجلس مع العائلة هذه الجلسة المختلفة ذكورا واناثا اولاد العمومة واولاد الخؤولة وبنات الخؤولة وبنات العمومة هذا شيء حرام. يقول له يا والده الدين يسر. لو أن الولد ناقش أباه وقال له الأب أنا لا أقول لك هذا الكلام من عندي، هذا كلام الرسول، ارجع هذا الحديث صحيح إن دون يسمع كلام صحيح. لو أن شابا أو فتاة أحجمت عن أن تأكل من مال محرم، لا أقول مسبوح، أقول محرم، المسبوح يدخل في الزنا، الرسول قال قارب محرم، مال جاء ساتيا مصفا من قدرات الحلال أو من شوائب الحلال كله عبارة عن مال ربا، أو مال جاء عن طريق التجارة مخدرات والعياذ بالله أو خمرة، وكل واحد منهما أخبث من الآخر. فأحجم الولد عن أن يأكل من هذا الطعام أو أن يأكل من هذا المال. قد يقول له أبوه أو أمه الدين يسر، الدين يسر. الفتاة تريد أن تخرج محجبة مطيعة أمر ربها وقد قرأت للتو آيات الحجاب من سورة الأحزاب ومن سورة النور. تقول لها أمها ما هذا التشريف، الدين يسر. كيف نفهم الكلام؟ فعلا الرسول يقول الدين يسر. وفيها كثيرا من الناس تمسك منها، تجعل من هذه الكلمة معولا لتحطيم كل أو ماذا أو كثير من أحكام الله عز وجل. كيف نفهم وماذا نقول؟ انظروا أيها الأخوة، هنا قاعدة أقولها باختصار وقد نلجأ إلى أن نؤجل تفسيرها إلى درس المحضر. يسلم الدين كاملا في أحكام الدين ذاته، وليس يسلم الدين عبارة عن باب تدخل إلى الدين منه ما لذ لك يتاب من الشهوات والأهواء. أرجو أن يكون كلامي واضحا. عندما يقول رسول الله الدين يسر، أي أن مظاهر يسر الدين موجودة أين؟ في نفس الأحكام التي شرعها الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى حرم أكل المال الحرام، لكن عاد فقال إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال يمتزج هذا بذاك فلك أن تأكل منه. رجل تاجر يأكل الربا ويؤكله، ماله نجيس من أموال ربوية دخلت عليه تجارة أو سليم، هل لأولاده بناته بيوته أن يأكلوا من هذا المال أم لا؟ لهم أن يأكلوا، مع أننا نعلم أن 40% منه حرام. الدين يسر. من أين جاء يسر الدين؟ من حكم شرعيا أنزله الله ووضعه إلى جانب حرمة أكل المال الحرام. الباري سبحانه وتعالى شرع الحجاب، نعم، لكن الإله الذي شرع الحجاب وضع إلى جانب ذلك قائمة من سهولات وميسرة. الفتاة التي تريد أن تدرس دينها لا يأبى عليها السبيل إلى ذلك إلا أن تكشف عنا ينبغي أن تكشفه من أجل القراءة، من أجل كتابة، نعم، لا نعم، تكشف وجهها، نعم، هذا مظهر من مظاهر يسر الدين. وقفت أمام القضاء ترفع دعوى، تشهد على قضية، الدين ما شدد الأمر تشديدا يخرج عن الطبع والفكرة والذوق بحيث تقف بمظهر الأسود من الأعلى إلى الأدنى تشهد أمام القاضي. كنت أعرف القاضي له أن يخبرها بأن ترفع القضايا ويراها ويتأكد من شخصيتها، نعم، لأن المصالح تقتضي ذلك. المرأة بحاجة إلى أن تتدبر وقال الأطباء مثلا إن والله هذا المرض لا يمكن تشخيصه ومعالجته إلا بذلك. يا أن تكشف ما يحتاج الطبيب إلى رؤيته منها ما لذلك. إذا هذا يسر، من أين جاء يسر هذه المسائل؟ من الدين ذاته، يعني الدين يشرع عزائم الأمور ويشرع إلى جانبها مسهلات الأمور ومخففاتها، لست أنت الذي تخترع المسهلات، هو. نعم. فإذا وجدنا إنسانا يرفض تيسيرا شرعه الله ومتمتع كما قلنا، أو كفافا ترفض تيسيرا شرعه الله متمتعة، الفتاة التي تأتي إلى الجامعة يوم الفحص تدخل قاعة الفحص وتكتب وفي قاعة الفحص وقد أثبت على وجهها نقابا، فمتمتع، هذا مخالف للشرع ومخالف للدين. نعم. من أين جئنا بهذا؟ لم نأخذ من عندنا، من شارع كنت منذ سنوات مسؤولا عن إدارة قضية الشريعة، وإلا من فحص كنت أدير في بعض القاعات، رأيت فتاة في قاعة الفحص وقد أقبلت نقابا أسود على وجهها وهي تكتب إن راقبين ينظرون لا يستطيعون أن يقولوا لها شيئا، أمر شرعي أمر دين في كلية الشريعة، من عندهم جرأة إلى تشوف. نعم. قلت هذا مظهر الدين، وإسم الإنسان يتكلم بالدين، قلت ارفعي هذا النقاب أو اخرجي من القاعة باسم الإسلام، أقول هذا النقاب، لأن الشرع يأمر القائمون على أمر الكلية وأمر هذا الناس أن يتحقق من شخصية، كنت هذا المطالب، فكيف يتحقق من شخصية؟ لعلها ليست طالبة، لعلها طالب، لعلها إنسان أخرى. نعم. كيف يعني أضحك على عقل باسم الدين؟ الدين أجل من هذا. نعم. هذا موقف المراقب، موقف الشاهد، المراقب عندما يراقب جلسة امتحانية كهذه ثم يسجل توقيعها يقول شهدت أن هذا الامتحان كان امتحانا سليما من الشوائب ومن الذنوب. كيف يمكن أن يشهد إن لم يرى باب الشهادات ينص على هذا؟ إذا أعود فأقول أيها الإخوة، وهذا الكلام له تتمة، الدين يسر، من أين يأتي يسر الدين؟ من عبادات أزيد أنا وأنت على الدين؟ لا، وإنما من أحكام شرعها الدين نفسه، شرع العزائم وشرع إلى جانبها الرخص، شرع الأحكام وشرع إلى جانب ذلك التوابع. وموعدنا بمزيد من التفصيل بذلك في درس قادم، الحمد لله. هوية هذا الرجل ليس هوية سامح إلى أخذ الإمبراطورية من الفرس وزرعها في الجزيرة العربية أبدا. عندما تجد أنه يربط الحجر من الجوع على بطنه الشريف في الخندق غير الخندق، نعم، صابرا محتسبا فاعلم أن هذا الرجل ليس بالإنسان الذي يسمح إلى الزعامة. عندما تأتيه نساء يقول له باحتجاج نريد أن نتمتع كما تتمتع أجمل امرأة من الصحابة، مرض من القاسي، كما تتمتع أجمل امرأة من الصحابة نريد أن يكون لنا مثل هذا الحج. إذا دار رسول الله نساءه لا يتمتعن حتى بأدنى ما تتمتع به امرأة من فقراء الصحابيات. فماذا قال رسول الله؟ شكر. إلى أن جاء الجواب من عند الله، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تردن الله يا رسوله يا الدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما. وطلع هذه الآية فانصاحت كل واحدة للبقاء على ما هي عليه، ومنهم السيدة عائشة على الرغم من أن رسول الله قال لها لا تستعجلي بالاستشير أبويك، فقالت أفيك استشير أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إذا أيها الإخوة وصلنا إلى معرفة لحكم رائعة هامة جدا، رسول الله ما حرم حلالا ولا منع رزقا ولا أمرنا بهذا الذي ألزم به نفسه أبدا إطلاقا، والدليل واقع الصحابة، لكن كان له وضع خاص لأن رسول الله مستهدف، لأن ومتى في عقلنا في عقل معدة كان ملك والكلام، الله يعلم هذا، والله أنشأ رسوله بهذا الشكل حتى يحصن الضد هذا الاتهام الباطل الجائر الظالم الكاذب. من أجل هذا الوضع الخاص أحيا رب العالمين رسوله هذه الحياة بهذا الشكل كي لا تكون هنالك حجة مقبولة علمية تفسر شخصية رسول الله أنها شخصية زعيم مصلح غاوي ملك زعامة إمبراطورية إلى آخره. ومن أجل هذا فضح هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. في واحد أجمل اسمه إبيان فيليك، هذا الرجل كان أصلا مستشير ثم أسلم وحسن إسلامه وقام يرد على من يتهم رسول الله بأنه غاوي زعامة إمبراطورية، فقال نحن نعرف بعض من بعض، كنا نقول هذا الكلام ونحن نعلم أننا كاذبون فيه، كيف يمكن أن يكون إنسانا يسمح إلى الزعام والملك وحياته بهذا الشكل؟ كيف يكون إنسانا يسمح إلى الزعام ويموت وعليه دين؟ كيف يكون يده بهذا الشكل؟ هذا هو السبب في أن رسول الله كان يعيش حياته بهذا الشكل. ولذلك ما نتصور ان هذه الحجه ان نحن كما لازم نربط الحجر على بطننا، كمان المتجاهلين السذج الرسول ما اكل من هذه الاصناف، شلون ما ناكل منها؟ الرسول ما جمع بين لونين، الرسول لك الرسول كان هدفه من هذا، شوف الرسول ليش كان امي؟ من اجل هذا الرسول كان امين، هل هذا يعني ان نحن كنا نكون اميين؟ أمية رسول الله عنوان نبوته، لكن أمية زاد من الناس عنوان جهله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه أمي لظن الناس أن القرآن تأليفه، أما كنا فيه من تشريع أخذه من موسوعة الجسمين مثلا، هكذا كانوا يتصورون، فجعله الله أمية أيضا حتى يقطع ألسنة المتفرسين. فهل هذا يعني أنه يسمى أن يكون ناس أمين؟ هذا مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في داره حياة معينة بهذا الشكل حتى يعلم الغازي والرائح والعربي والأعجمي إلى يوم الدين أن هوية محمد هوية رسول، وهي رسول من عند الله عز وجل، وأن ما جاء به عهدة تركها في أعناق أمته، فمن طبق طبق ومن لم يطبق يحمل المسؤولية غدا. هذا هو السبب. فإذا عرفنا ذلك فإن هذا الموضوع لن يكون إشكالا في طريق كلامنا الذي كنا نشرح به، التقرب إلى الله بالمشقة بذاتها تقرب الباطل، وإنما المشقة يجر عليها إن كانت مجندة في سبيل هدف مشروع. الحمد لله رب العالمين.